وهذا الأخ له سؤال ثاني يا شيخ، الأخ الذي من الجزائر العشرون. نعم يا شيخ، يقول والدي يمنعني من الزواج بالتي أريد بحجة أنه لم يرتاح لها، وليس هناك أي سبب شرعي يمنع. هل يمكن أو يصح التحجج أن والدها قاضي في المحاكم فهي لا تصلح؟ هكذا يا شيخ. نحن نوصيك يا بني أن تبر أباك، بل أن تبر والديك كليهما، فإن كان يأمرانك بالزواج من امرأة من أقاربكم ذات دين وفوق فإن موافقتك على الزواج من القريبة التي يأمرك بالزواج منها والداك أو أحدهما فهذا فالموافقة من البر. وأما إن كان الوالدان يأمرانك بامرأة لا ترضيك دينا ولا خلقا، فأرى أن لا تتعجل وأن تقول لهما هذه لا أريدها، تبحثوا عن امرأة أخرى ذات دين وخلق، فإني أخشى لو أقدمت على الزواج بامرأة دون مشورتهما أخشى عليك حينئذ من قطيعة الرحم. نعم.